سجدة لله، سجدة لله عند السحر، عند السحر تغسل الروح، تغسل الروح بضوء القمر، بضوء القمر. سجدة لله عند السحر تغسل الروح بضوء القمر، سجدة لله عند السحر تغسل الروح بضوء القمر. سجدة لله، سجدة لله، سجدة لله، سجدة لله. رفرفي يا نفس في هذا الفضاء وارفلي كالطير صداح الغناء، رفرفي يا نفس في هذا الفضاء وارفلي كالطير صداح الغناء، واسبحي في ملكوت من ضياء، واسبحي في ملكوت من ضياء، واسجدي شكرا لجبار السماء، واسجدي شكرا لجبار السماء. سجدة لله عند السحر تصل الروح بضوء القمر، سجدة لله عند السحر تصل الروح بضوء القمر. سجدة لله، سجدة لله، سجدة لله، سجدة لله. وسوانا ضاع في أحلامه ينشد الراحة من آلامه، وسوانا ضاع في أحلامه يشد الراحة من آلامه، شده الشيطان من أوهامه، شده الشيطان من أوهامه بجبال البؤس في إعدامه، بجبال البؤس في إعدامه. سجدة لله عند السحر تغسل الروح بضوء القمر، سجدة لله عند السحر تغسل الروح بضوء القمر. سجدة لله، سجدة لله، سجدة لله، سجدة لله. جنة المؤمن في محرابه يجتني منه جنى أطيابه، جنة المؤمن في محرابه يجتني منه جنى أطيابه، ويلاقي مصطفى أحبابه، ويلاقي مصطفى أحبابه. رضي البال بقلب نابه، رضي البال بقلب نابه. سجدة لله عند السحر تغسل الروح بضوء القمر، سجدة سجدة لله عند السحاري تصل الروح بضوء القمر. سجدة لله.